المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حبيبكم الله. هذا السؤال ورد، يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. موضوع السؤال يتركز في أن لي أخا أصيب بمرض لا يرجى برؤه، ثم توفي يرحمه الله خلال مدة قصيرة، وقبل وفاته بقليل قام بتسجيل ممتلكاته لأبنائه وهم ليسوا بقصر كهبة، علما بأن والدته كبيرة في السن وفاقدة لبصرها ولا تستطيع القيام ولا المشي، غير أنها مصابة بالسكر وتقيم مع ابنتها المتوفى زوجها. هل يجوز الطعن في هذا التصرف وإرجاع حق والدته وفقا للشرع وتبرئة لذمة ابنها المتوفى، وأيضا خوفا على والدتنا بسبب حالتها الصحية لن نستطيع إبلاغها بوفاة ابنها، خصوصا إذا علمت بحرمانها من حقها الشرعي في الميراث، فما الحكم؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بد أن إذا كان في مرض موته المخوف، نعم، لا بد من إعادة القسمة، نعم، وإعطاء كل ذي حق حقه. فالأم تأخذ السدس والزوج على نصيبها الثمن، إن كان له أب له نصيبه، إن لم يكن له أب فالبقية بين أولاده من بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لما قسم الله جل وعلا. نعم، أثابكم الله في الشيء. فيضمن حق الأم. نعم نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لإبلاغها فضيلة الشيخ، إذا كان أحيانا قد يؤثر على حالتها الصحية وقد توفي ابنها، فما يتم إبلاغها بالتدريج؟ نعم بالتدريج، لا تبلغ دفعة واحدة وإنما بالتدريج. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول سأل فيه كيف لي أن أتخلص من الحياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا حقيقة ليس بحياء. نعم. إن الحياء خير كله. نعم. نعم. الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء شعبة من الإيمان، والذي يمنع من إقامة الواجب هذا ليس بحياء، وإنما يسمونه خجل. وهو مذموم. نعم نعم، يقول هو مذموم، فعلينا نتخلص منه مثل ما ذكرنا بالجواب السابق بالتدريج، يمكن شيئا فشيئا. نعم. على الأقرب فالأقرب، ثم بعد ذلك يتدرج في هذا إلى أن يجرأ عليه إن شاء الله تعالى. وكل مثل هذا في إمامة الصلاة، مثل هذا في مزاولة الدعوة وغير ذلك من أبواب الخير. نعم. الذي يمنع من الواجب ليس بحياء، وإنما هو خجل مذموم ولا يدخل في نصوص مدح الحياء. نعم. يقول أيضا لأن الحياء كله خير، انكسار. نعم. وذل، يعتري الشخص عن اقتراف ما منع منه شرعا. نعم. هذا الحياء، اقتراف المذموم الذي يمنع منه هو الحياء الممدوح. نعم. وأما ترك المطلوب الواجب أو الذي يبعث على ارتكاب محرم مجاملة مثل ما يسمون مثل ما يقولون، هذا كله ليس بحياء، وإنما هو خجل مذموم ومداهنة. نعم. مداهنة، والمداهنة لا تجوز، بخلاف المدارات التي تقتضيها بعض الأحوال قد يداري الإنسان لكن لا يجوز له أن يداهن. نعم أحسن الله إليكم. أيضا سؤال آخر يقول أنه يخارجني شعور أحيانا بأن ما فعله من الرياء، فكيف أتخلص من هذا الشعور؟ الرياء أن تفعل الفعل العبادة وما تمدح به شرعا مراعاة للناس، ولذا يقولون مراعاة الخير بعمل الخير. نعم. هذا لا يجوز وهو الشرك الأصغر، فدفعه يكون بالإخلاص لله جل وعلا ولا يكون بالترك، لأن الترك حقيقة ليس بعلاج وإنما بالاستمرار. فمن عمل من أجل الناس فقد راى، وهذا شرك أصغر. ومن ترك العمل من أجل الناس قال فيه السلف كلام أخطر من هذا، لكن مع ذلك عليه أن يصدق اللجأ إلى الله جل وعلا ونحسن القصد ويلح إلى الله جل وعلا في الدعاء أن يجعل عمله خالصا لوجهه ولا يترك. فالترك ليس بعلاج، وهذه قضية تقلق كثيرا من طلاب العلم لا سيما في التعليم النظامي. نعم نعم. الطالب في الكليات الشرعية كثيرا ما يسأل يقول أنا جئت لأطلب العلم. نعم. نعم. لكن طلب الشهادة، تأمين المستقبل والوظيفة وإلى ما يترقبه الإنسان بعد تخرجه يقول هذا على بالنا، لكن مع ذلك تقديمه للكلية الشرعية على غيرها نعم لا شك أن هذا هدف طيب ومقصد حسن. فإذا كان هدفه من دخوله هذه الكلية لأنها تمكنه من العمل بحيث يكسب ورائه الدنيا ولا حظ له في العلم غير ذلك، فهذا لا شك أنه داخل في قول من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم. فإذا كان هدفه الدنيا فالأمر محرم. يقول مثل هؤلاء أننا لا نستطيع أن ننفك مثل هذا من مثل هذا التصور، لا نستطيع، نريد أن نخلص لكن نعجز. هل نترك الدراسة لأننا عجزنا؟ أيضا نقول الترك ليس بعلاج، عليك بالاستمرار وصدق اللجأ إلى الله جل وعلا أن يعينك على الإخلاص، وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك الصدق والحرص أعانك على ذلك، على أن تبذل الأسباب ولا تغفل عن النية لأنها شرود. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل شارك. فضيلة الشيخ، سائلة تقول إن أما كتبت كل مالها لإحدى بناتها الخمس لأنها قامت بخدمتها هذه البنت من مال من أراضي وما إلى ذلك، فهل يحق لها في هذا علما بأن ابنة أخرى كانت يعني تقوم بالمصروف على هذه الأم في قبل هذا الأمر؟ الأم كلب يجب على التعديل بين الأولاد. نعم. يجب على التعديل بين الأولاد فلا تخص أحدا بعطية دون الآخر. نعم. نعم. لا يجوز لها ذلك بحال. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والحديث الصحيح لا تشهدني على جور، كل هذا جور. هذا إذا كانت سلمت المال في حياتها. نعم. وإذا كانت أوصت به لها فالوصية باطلة وتقسم على قسمة الله جل وعلا كإرث. في حال كونها قبل الوفاة فضيلة الشيخ، ما العمل؟ إذا كانت قبضت المال وتصرفت به فلهم تبوء بإثمها، وإن كان طالبوا ورأى القاضي الرد، كان من أهل العلم من يقول أنه يرد على الورثة، ومنهم من يقول أن المال إذا قبض ثبت ويبقى الإثم على من تصرف هذا التصرف. أفهمكم الله. نعم. الشيخ في سؤال آخر أختي. نعم. فضيلة الشيخ السائلة تقول حكم إزالة الشعر بالنسبة للمرأة إذا كان في وجهها في غير الحاجبين في الذقن وكان يعني كثيفا لدرجة أنه ربما شوه. أقول الفقهاء يقولون كان خرج المرأة اللحية جاز لها إزالتها. نعم. ولا شيء في ذلك. أحسن الله. ولو شعرها وشعرتين؟ على كل حال هم في موضع اللحية يزال. نعم. أثابكم الله يا شيخ. جزاكم الله خير. حفظك الله. لا اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال الهاتف. تفضل سؤالك أختي. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول هل يجوز للمرأة مس المصحف وهي غير طاهرة غير متوضئة؟ أما بالنسبة للمحدث سواء كان حدثه أكثر أو أصغر فإنه لا يمس المصحف حتى يتطهر نعم. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قد تلقاه العلماء بالقبول أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان المرجح أنه في بالنسبة للوح المحفوظ أن الملائكة مطهرون لا يمسه إلا هم وهم مطهرون، شيخ الإسلام يستدل بهذه الآية وإن كانت الملائكة لا. على أنه لا يمس القرآن من البشر أحد إلا طاهر. طيب لأنه يفترض الطهارة في الملائكة والأصل فيهم الطهارة ففي غيرهم من باب أولى. والمرجع عند أهل العلم أن القرآن لا يمسه محدث إلا طاهر، لا بد أن يتطهر قبل أن يمس القرآن. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ تقول الأخت إذا تعذر ذلك على القارئ التالي سواء لمرض أو لاعتياده لنقضي وضوءه. على كل حال إذا كان لمرض ولا تستطيع أن تتطهر تتيمم للصلاة ثم تقرأ القرآن. نعم. أما إذا كان لا يشق عليها الوضوء أو كان ليس بسبب مرض فإنه لا يجوز أن تمس المصحف إلا بطهارة. طيب. أما بالنسبة للقراءة عن ظهر غيب حفظ. نعم. فالمحدث يقرأ القرآن ولا يمنعه من ذلك سوى جنازة والحيض أيضا في حكم الجنازة. نعم. سابكم الله فضيلة الشيخ. سؤال آخر يا أختي. جزاك الله. حفظك الله. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على الهاتف. تفضل السؤال. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول إنهم ذهبوا في ذي الحجة إلى المدينة المنورة فطرأ عليهم الطارئ أن يأخذوا عمرة إن يسر الله عز وجل لهم وذهبوا إلى جدة وتيسرت أمورهم فسيذهبوا ينزلون مكة ويؤدون عمرة. ذهبوا إلى جدة وما كانوا متيقنين بقدرتهم على نزول مكة، تيسر الأمر أحرموا من جدة وذهبوا إلى مكة على هذا الأساس، حكم إحرامهم من جدة في مثل هذه الحالة حفظكم الله؟ أما سافروا من الرياض ما عندهم نية، ما كان هناك نية. لا. ثم أن لما وصلوا المدينة. نعم. نعم. لما وصلوا المدينة فكروا في أنهم. نعم. نعم. أنت يسر لنا. نعم. نعم يا شيخ. هذا على حسب ما يغلب على الظن. نعم. كان يغلب على الظن أنه يتيسر لهم العمرة فهم يحرمون من ذي الحليفة، وإن كان يغلب على الظن أنه لا يتيسر لهم فيحرمون متى أنشأوا العمرة من جدة. نعم. وإذا كان الأمر على حد سواء فلا يلزمهم الإحرام قبل جدة. نعم. قبل أن يترجح لهم الأمر. نعم. طيب. فضيلة الشيخ السائلة أيضا تقول إنها توضأت فذهبت إلى المستوصف وأخذت تحليلا بمقدار إبرة وبعد ذلك أذن المغرب فصلت بوضوئها الذي قبل هذا التحليل، فهل يؤثر هذا السحب للدم على وضوئها؟ شيء يسير لا يؤثر. نعم. أثابكم. لا يؤثر في الوضوء. نعم. يسير. فضيلة الشيخ أيضا سؤالها الثالث تقول إن والدتها تقرأ في كل صلواتها الفاتحة ثم تقرأ بعدها بالمعوذتين وربما زادت بإنا أعطيناك الكوثر، فهل في فعلها هذا شيء علما بأنها لا تحسن غير ذلك؟ تقرأ هذه السور في ركعة واحدة. نعم. ثم تقرأها في الركعة الثانية. نعم هذا ظاهر سؤالي. نعم. لو اقتصرت على واحدة من هذه السور أفضل وأكمل، لكن جمع أكثر من سورة في ركعة واحدة ما في شيء إن شاء الله. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. بارك الله. حفظك الله يا أخي. الله خير. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب. وإياك يا أخي. أشكر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يا أخي الكريم أنا عندي سؤالين إذا كررت. تفضل عليك. الشيخ يسمعوا كلام تفضل. السؤال الأول طبعا أتينا بحج طبعا متمتع الحج كان صار جماع طبعا قبل يوم 8 فشو المترتب الآن؟ جئتم متمتعين. نعم متمتعين. لما وصلتوا أديتم العمرة. نعم. ثم حللتم منها. نعم. ولبست الثياب. نعم. ثم حصل الجماع. نعم. قبل الإحرام بالحج. نعم. ما في شيء. ما في شيء أبدا. ما في شيء. أيام التشريق. أيام التشريق انتهيتم من الوقوف. نعم. رمي الجمرة. نعم. والطواف والسعي. نعم. ما عليكم شيء. ما عليه. ما في شيء. ما عليكم شيء. في سؤال ثاني. تفضل يا السؤال الثاني. دائما أنا مسافر يعني راعي خط راعي تريلا. أدخل على المسجد مثلا في صلاة الظهر ألاقي جماعة مثلا أحصل معهم ركعتين الأخيرتين. أدخل معهم بنية القصر والجمع أم أدخل معهم بإتمام صلاة الظهر عادية؟ المغرب طبعا حضر يعني في بلد ولا في على الطريق؟ أنا مسافر على الطريق طبعا دائما. هم على الطريق وشو يصلون هم؟ ودخلت مثلا حصلت الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر. هم مصلين أربعة؟ هم مصلين أربعة طبعا على جمع وقصر. يلزمك الاتمام ما دام صلى اربع تصلي مثلهم. مثلهم يعني حتى لو ركعت مثلهم. اي نعم. فضيلة الشيخ في مثل هذه الحالة احيانا يكون في المسجد اكثر من جماعة فيأتي ينضم لهم المصلي على وهو مسافر فيلحق بالركعتين ولا يدري هم هل هم الجماعة الاساسية ام جماعة ايضا وقصروا، فاذا تردد في الامر فهل له ان يسلم معهم مباشرة؟ يبني على غلبة الظن. نعم. يبني على غلبة الظن، ظن على انغلب على ظنه انهم يقصرون الصلاة لانهم مسافرون يقصر مثلهم والا فيتم. نعم. احسن الله اليك. ولو حصل انه او حدث انه اخطا تبين له انه اخطا سواء بالقصر او بالاتمام. اذا اخطا وسلم واتم. نعم. ما عليه شيء. وان قصر يلزمه الاعادة. نعم. بالنسبة للمغرب ثم الإعادة لأنهم أتموا وقد قصر يلزمهم الإعادة. نعم. والمغرب يا شيخ؟ المغرب ثلاث ركعات. المغرب ثلاث ركعات. دخلت جماعة ثانية طبعا صلوا صلاة المغرب وأنا بأجمع العشاء المغرب. طيب. أصلي مع المغرب قبلهم. نعم. صليت المغرب قبلهم. صليت المغرب قبلهم مع جماعة ثانية ودخلوا جماعة ثانية إلى المسجد وانا بدخل معهم في نية العشاء، هل اصلي بمفردي ولا ادخل معهم واصلي ركعتين وانتظر الامام؟ لا ما دخلت معهم صلى اربع ركعات. اصلي اربع ركعات. صلى اربع ركعات. صلاة المغرب على الناس ثلاثة. هم ثلاثة زد عليهم ركعة. ان شاء الله جزاك الله خير ورحم والديك. وياك حياك الله يا اخي الكريم. ناخذ اتصال اخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على الهاتف. تفضلي سؤالك يا اختي. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول رجل متزوج من اثنتين طلق احداهما وله منها ذرية وبقيت معه واحدة، كتب ماله نصف لهذه الموجودة معها الان والنصف الباقي لذريته من هذه المرأة الموجودة معه والمطلقة، فهل في هذا شيء؟ في حياته في صحته. نعم هو الان لا في مرض موته. تقول في صحته فضيلة الشيخ لما كتب نصف البيت للمرأة يريد بذلك حرمان الورثة من النصف؟ تقول لا نعلم. على كل حال لو قسم بينهم على قسمة الله جل وعلا فكتب للمرأة الثمن ثمن البيت ووزع الباقي على الأولاد بقدر ميراثهم كان أولى ليرضى بما كتب الله عليه وبما رضي به الله جل وعلا لعباده، لكن ما دام في صحته ولم يقصد حرمان الورثة فهذه هبة ولا يلزم التعديل بين الزوجة والأولاد. لكن الأصل أن يرضى بما كتب الله جل وعلا فيقسم على قسمة الله. إن كانت المرأة فضيلة الشيخ مشاركة له في بعض ماله أو شيء من هذا، إذا كانت مشاركة فلها نصيبها مالها. لكن الأصل المسألة مفترضة